أسعى لتحقيق المنى في كفي اليمنى سنا أمحو به كل العنا بطموحي يحلو دربي بين أقراني وصحبي ينظر الآفاق قلبي فبكم يزداد حبي بطموحي يحلو دربي بين أقراني وصحبي ينظر الآفاق قلبي فبكم يزداد حبي في ثراها قد خلقنا وبها خير مقام وإلى الحق فسيرنا دربانا نحو السلام وكذا بالجود جئنا ومضينا سباقي فلنشمر يا رفاقي